ما حكم دخل الذين يبيعون أسرقة الفيديو وأسرقة الأغاني البجسد؟ وما حكم دخل من يقوم بتأجيرهم المحلات؟ هداهم الله للصواب. وما حكم دخل الذين يبيعون أسرقة الفيديو وأسرقة الأغاني؟ وما حكم دخل من يقوم بتأجيرهم المحلات؟ هداهم الله. دور الآلات الدواري وما حرم الله أمر موجود وثمنه حرام، لأنه ثم من حرم الله بيعه، وكذلك هو يؤجر عليهم ويعرفون أن هذه الأشياء لا يجوز أن يؤجر عليهم، كما لا يجوز أن يؤجر على من يستعجل بجمع البغايا والزنات أو شراب الخمر أو نحو ذلك، لأنه معين على معاصي الله، والله يقول لا تعاونوا على إثم والعدوان، فلا فيه يؤجر محله ببيع الخمر أو التصوير أو آلات الملاهي ونحوها أو غير هذا من معاصي الله. لكن لما قد عانى هذه العدوان وما كان يقابل هذا جهدا فليثم نسأل الله العافية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.